الإسلام فيختلف بحسب الأحوال والأشخاص. نعم. وفي حديث الباب من الفوائد أنه لا عفو على طالب العلم والمستبدي إذا قال للعالم أوضح لي الجواب ونحو هذه العبارة. وفيه أنه لا بأس بقول رمضان من غير ذكر الشهر، وفي جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد والاعتذار ليتلطف له في جواب لا يصح عليه. وفيه تأكيد الكلام وتفخيمه ليعظم وقعه في النفس. وفيه جواز قول الإنسان المسلم جعل من الله في داء. فهذه أطراف بما يتعلق بهذا الحديث. هذا فجعل الله في داء فيه إذا فدى بنفسه لا بأس، لكن إذا فدى بوالديه هذا في كلام. أفديك بأبي وأمي، الرسول يفاجع بالأبو، أما غيره هذا يحتاج إلى فإذا كان أبوه مسلم لا ينبغي أن يفدي غيره. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع، قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ابو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس رضي الله عنهما ان معاذا رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك تاتي قوما من اهل الكتاب فادعهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا الحديث فيه بيان أنه لا بد من الدعوة قبل القتال، وأن الكفار لا يقاتلون حتى يدعوا أولا إلى الإسلام، فإذا بلغتهم الدعوة ولم يقبلوا فإنهم يقاتلون. ولهذا لما ضاق من المعارضة لما قال لهم إنك تبدي قوم أهل الكتاب فلكم أول ما تدعوه الشهادة أن لا إله إلا الله، وهي أنه لا يبدأ قبل الشهادتين بشيء، أما التوحيد أول شيء يبدأ به، وفيه دليل على أن التوحيد هو أول واجب، وفيه الرد على أهل الكلام الذي يقول أول واجب النظر أو تفصيل النظر أو الشك كما يقوله أهل الكلام. أهل الكلام يقولون أول ما يجب على الإنسان بعضهم الشك، تشك في محاولك ثم تتخذ الشك إلى اللقين أو النظر والتأمل، هذا بعض أول واجب على الإنسان توحيد الله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فليكن أول ما تدعوني شهادة أن لا إله إلا الله، مراد التوحيد، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ إلى أن يعبدوا الله. أول واجب هو التوحيد، ليس النظر ولا تفصيل النظر. والرسل الذين أرسلهم الله أولهم نوح وآخرهم وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم دعوا قومهم إلى التوحيد أولا. والله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعهم إلى التوحيد ولا ندعهم إلى الشك ولا إلى النظر. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله، وإلى مدن أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويصيبوا القوم. قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو قومه إلى التوحيد، ما دعهم إلى الشك ولا إلى النظر. إلى هذه كلها أقوال باطلة. السلام لهم ثلاثة أقوال في هذا تجدون في كتبهم. بعضهم يقول الواجب الشك، أول واجب الشك يشك ثم يتقدم الشك إلى النقيض. بعضهم يقول أول واجب النظر، وبعضهم يقول أول واجب القصد إلى النظر. كل هذه أقوال باطلة. فيه أنه ينبغي الإنسان أن يعرف حال المدعوين، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ قال إنك تبدي قوم أهل كتاب، يعني أهل علم، ليس جهالا، يعني فاستعد لمناظرتي، إنك تبدي قوم أهل كتاب فلكم أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي دليل على أن الداعي يبدأ من الأهم فالأهم، بالتوحيد وفيها أن الصلاة أعظم الواجبات على توحيد الله عز وجل. ثم تليها الزكاة، فالصلاة والزكاة إحسان، فالصلاة فيها إحسان إلى العبادة الخالص، والزكاة فيها إحسان إلى المخلوق، يكون يجمع بين الإحسانين، الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلق الله. ولم يذكر الصوم ولا يذكر الحج، اكتفى بهذه الواجبات العظيمة، التوحيد والصلاة والزكاة، لأن من استقام على هذه الأصول الثلاثة وأداها فلا بد أن يستقيم على غيرها. من استقام على هذه الأصول الثلاثة دفعه ذلك إلى الاستقامة على غيرها. وفيه دليل على أن الزكاة تسمى صدقة، ثم الصدقة تصدق لمن صاحبها، تطلق على صدقة التطوع وصدقة الفريضة. فالله قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذه الزكاة. وفيه دليل على أن العامل الذي يرسله ولي الأمر يأخذ من وسط المال، لا يأخذ من خياله ولا يأخذ من شراره، فإن الأخذ من خياله ظلم لرب المال، والأخذ من شراره ظلم للفقراء، يأخذ وسط. ولهذا قال النبي معاذ واتق دعوة المظلوم، لا تظلم أحد تأخذ زيادة عن الواجب، إن هذا ظلم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. حدثنا ابو ابي عمر رضي الله عنك مظلوم ولو كان كافر ولو كان كافر تقبل دعوة المظلوم. نعم. نعم بالتبريد بالنسبة للكافر. نعم بالنسبة للكافر. نعم التبريد لا بد من التوحيد أول، لأنه إذا لم يوحد ما ينفع لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج. أما المسلمون فإنه إذا كان عندهم معاصي متعددة يتكلم في هذا وفي هذا وفي هذا. نعم. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن إسحاق حاول حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. حدثنا أمية بن إسقام عيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. قال فليكن عبادة الله، وفي الأول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، دل على أن المراد من الشهادتين المعنى وهو توحيد الله وحده، ليس المراد اللفظ قولهما باللفظ كما يظنه بعض الناس، لأن الحديث يفسر بعضها بعضا. هنا قال إلى أن يعبدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم عبادة الله. في الحديث الأول فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله، وفي حديث آخر فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. والمعنى واحد، معنى الشهادتين وعبادة الله وتوحيد الله واحد. المراد من الشهادتين التوحيد، المراد التوحيد بمعنى اللفظ والعمل، ليس المراد كما يظن بعض الناس لفظ الشهادتين وإن لم يعتقد بقلبه. نعم. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموالهم. يعني كرائم أموالها الشريفة، فيه دليل على أن هذه مرتبة كلها، يبدأ بالتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. نعم. نعم لأنهم علماء أهل العلم بخلاف الوثنيين ما عندهم علم، هل يستعد بجدالهم ومناقشتهم تهيأ لهم. لهذا دليل على أنه ينبغي للداعي أن يعرف حال المدعوين حتى يكون دعوته مناسبة لهم. العلماء لهم أسلوب والعامة لهم أسلوب، قد يكون علماء وهم من أهل الشرك الله تعالى فلما جاء رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. لهذا قال الشيخ الإمام محمد رحمه الله في مسألة الشبهات اعلم أن أهل السنة لهم عندهم علوم وعندهم فهوم. استدل بهذه الآية. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أبي بكر رضي الله عنه كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يعدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر الخطاب رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا كانوا يعدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر الخطاب رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر من قتال فعرفت أنه الحظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث في بيان فضل الصديق وعلمه رضي الله عنه وشجاعته وقوته في الحق. فإن الناس على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت القبائل والعرب وتنوعت ردتهم، منهم من عبد الأوثان ورجع إلى عبادة الأوثان، ومنهم من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كان نبيا ما مات، ومنهم من منع الزكاة وقال لا نؤديها إلى من بعده، لا نؤديها إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قتلهم الصحابة رضوان الله عليهم كلهم وسموهم المرتدين ولم يفرقوا بينهم. وحصل في أول الأمر تلكؤ من الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عزم الصديق على قتاله منع الزكاة، وقال قتال من عبد الأوثان أو من كان نبوة لا إشكال فيه، لكن كيف تقاتل من منع الزكاة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف تقاتلهم؟ وهنا ظهر علم الصديق شجاعة رضي الله عنه، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عصموا مني دماءهم إلا بحقه، أي حق التوحيد، وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، والزكاة من حق التوحيد. هذا من علمه رضي الله عنه وصدقه. قال فإن كانوا يقولون لا يظهر عني محمد رسول الله إلا أني أقاتلهم على حق التوحيد، عصموا مني دماءهم ومنهم إلا بحقه، عن حق التوحيد وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، والزكاة من حق التوحيد. وفي دليل على أن الموحد دمه معصوم وماله معصوم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم ومالهم الى الحق. وصفنا من هذا ما اذا فعل ما يهدر دمه، كما اذا ارتد بعد الاسلام او جنى وهو محصن او قتل نفسا معصومه فإن هذا مستثنى كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم في حديث ابن مسعود أنه قال لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء الثلاثة هم هجر لكن من قبل ولاة الأمور وهم ليس من قبل الناس. هذا إذا ثبت عند ولي الأمر إذا ثبت ردته يقتل بعد أن تثبت. وكذلك إذا ثبت زناه وكان محصنا عند المحكمة حكم عليه الحاكم الشرعي بذلك يرجم الحجارة حتى يموت. وكذلك إذا ثبت أنه قتل عمدا عدوانا وطلب أولياء القتيل القصاص. وما عدا هؤلاء الثلاثة فالدم معصوم والمال معصوم إذا وحد الله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن من شهد أن لا إله إلا أنا محمد رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه، يعني حق التوحيد، وفي ذلك إلا بحقه يعني حق كلمة التوحيد، وحسابهم على الله. والصديق رضي الله عنه استنبط من قول الذي إلا بحقه قتال مانع الزكاة، وأن أداء الزكاة من حق التوحيد. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه حق، يعني أنه بعد ذلك وافق، إنما هذا التوقف في أول الأمر. ثم بعد ذلك شرح الله صدر الفاروق لما شرح له صدر أبي بكر وأجمع الصحابة على قتال المرتدين على اختلافهم وتنوعهم. وظهرت شجاعة الصديق رضي الله عنه، قال للصحابة: والله لو قاتلنا لن نفرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوا العقال كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على منع العقال، الخيط الذي يربط به يد البعير، لو منعوا العقال قال كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على منع. في رواية أخرى: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه، السحلة الصغيرة. جهد في قصه قال: ما استمسك السيف بيدي، او قتل ما استمسك السيف بيدي. شجاعة عظيمة وقوة في الحق وعلم وفهم لهذا النص العظيم. وكأن الصديق رضي الله عنه وكذلك عمر لم يبلغهم الحديث الآخر الذي فيه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دينهم وأعطوا بحقهم. فهذا صريح سيأتي، صريح في أن من أنه يقاتل على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ففي هذا الفهم العظيم مع كونه لم يبلغه النص الآخر ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لأنه نص في الموضوع. لو بلغهم هذا النص الصديق على عمر بقوله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ولو بلغ عمر هذا النص لم اعترض على الصديق في قتال مانع الزكاة، لكن الصديق فهم من اللفظ الآخر: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك الشهادة فيه أحد الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه، حق التوحيد إلا بحقها، وحسابهم على الله. والزكاة أداء الزكاة واجب فرض الله، لكن هل تركه كفر؟ إذا جحد وجوب الصلاة كفر، وجوب الزكاة كفر، لكن هؤلاء المرتدين هل هم جحدوا الزكاة حتى يحكم عليهم بالردة؟ الصحابة سموهم كلهم مرتدين، ما فرقوا بين من منع الزكاة وبين من عبد الأصنام وبين من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر والله أعلم أن السبب في هذا أن هؤلاء الذين منعوا الزكاة قاتلوا عليها، منعوها وقاتلوا عليها، كان قتالهم عليها ومنعهم إياها يعتبر إشارة له وجحودا، لأنه لو لم يقاتلوا عليها لأخذت عنهم لأخذت منهم وأجبوا. منع الزكاة إذا امتنع من أداء الزكاة يؤدب، تؤخذ منه الزكاة ويؤدب ولا أكثر، لكن إذا منع وقاتل دليل على جحوده إياها، منعها وقاتل عليها. فهؤلاء المرتدين منعوا الزكاة وقاتلوا الصحابة عليها، فلما جمعوا بين الأمرين المنع والقتال اعتبر أن هذا جحود، اعتبر عملهم منعهم مع القتال عليها جحودا له. قال النووي، النووي كلام في هذا، تكلم النووي على المسألة دي. نعم، منهم مرتد ودعا يعني بني حنيفة وغيرهم قالوا بنبوة مسيلمة. نعم نعم. ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها، وهؤلاء هم الذين سماهم أصحاب الكفار، ولذلك رأى أبو بكر رضي الله عنه سبيل الرديد وساعد على ذلك أكثر الصحابة، واستولد علي بن ابي طالب رضي الله عنه جاريه من سب بني حليفه فولدت له محمد الذي يدعى محمد بن الحنفيه معروف. نعم. ثم لم ينقض عصر الصحابه حتى اسمع على انه سد لا يكفي. ها ثم ايش؟ ثم لم ينقض عصر الصحابه لم ينقض ثم لم ينقض عصر الصحابه حتى اسمع على ان المرتد لا يشبع، فان مانع الزكاه منهم المقيمون على اصل الدين، فإنهم أهل بغي ولم يسموا. إيش؟ ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يشبع. فأما مانع الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين، المرتد ما يشبع. المرتد دمه حلال وماله حلال، ما في شك ماله في شيئا لبيت مال المسلمين. إذا ارتد شخص حكم على ذريته يقتل ولا يرث ولا يتبقى له مسلم، ويأكل المال ماله شيئا لبيت مال المسلمين، كيف ما يرث؟ كلام من هذا؟ ها؟ ليس بالحياة. ها؟ يعني استفاد فيه وإلا قتل مرتدا وسبي ماله واسم بيت مال المسلمين، ما يرث ولا يرث، مرتد لا يرث ولا يرث. ثم لم ينقض حتى يرث، ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يشبع. لا يشبع؟ لا لا يشبع غيره بكلام. فأما مانع الزكاة إنهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي ولم يسموا على الانفراد منهم كفارا، وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين، وذلك أن الردة اسم لغوي، وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه، وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق وانقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين. لا ليس بصحيح هذا الكلام، من صحيح الردة ما سموها الردة إلا كفرة، ما هي الردة؟ ارتدوا عن الإسلام، ليس فيهم أحد منهم، لما هم مرتد ما يقاتل يعزر قام عليه الحج. لكن ماذا الزكاة؟ لو لم يقاتلوا عليها أخذت منهم وتركوا، تؤخذ منهم ويؤدبون وتتركوا. فإذا منع شخص وجماعة الزكاة يؤخذ منه، يأخذها من ولي الأمر قهرا، يؤدبهم، يؤدبهم بالحبس أو بالضرب تعذيبا يرجعهم، وتؤخذ منهم الزكاة ويتركوا ولا يقتلوا. لكن إذا جمع بين الأمرين منعها وقاتل عليها دل على جحوده له، ما قاتل عليها مع منعه إلا أنه جاحد. نعم. لا هذا ركن من أركان الإسلام. نعم، لو ترك الصلاة وقاتل عليها، ترك الحج وقاتل عليه. نعم. قال في موضع آخر، قال فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة، فانقيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي، وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائها يكون حكمه حكم أهل البغي؟ قلنا لا. فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين. والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور. نعم، من أنكر ما في شيء، ما هو بحث من أنكر. من أنكر فرض الصلاة هذا كافر بإجماع المسلمين، فرض الزكاة هذا كافر. لكن السلام إذا أقر بها، إذا أقر بها ثم امتنع عن أدائها. فعلى أن بعض العلماء يرى أن إنكار الزكاة على أن ترك الزكاة ولو انكرها كفر، لكن هذا خلاف الصواب. بعض العلماء يرى أن من ترك الزكاة من لم يزكي أو من لم يصم أو لم يحج شهر ولو أقر الوضوء، والصواب أنه لا يكفر إلا في ترك الصلاة خاصة. إذا لم يجحد وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج، الصواب أنه عاص ضعيف الإيمان يؤدب ولا يكفر، هذا هو الصواب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تعذيب مانع الزكاة وأنه يعذب يوم القيامة بماله الإبل والبقر والغنم التي يصح لها والمال الذي يصح له، قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. نعم. قرب العهد. ها؟ قرب العهد أو الجهل ما يكون فبلى، إذا أنكره معروف أنه جاهل يعلم، إذا كان في بلاد بعيدة ولا أصلها لا شك، لا يكون عذر لابد بلى. نعم نعم، ما تعرض له نقل كلام الخطابي. ولا وإيش وذلك؟ وذلك لأن القصد به لم يكن سياق الحديث على وجهه، وذكر القصة في تجسيد وبيت منه. ها؟ وذكر القصة. وإنما قصد به حكاية ما جرى بين أهل بكر وعمر رضي الله عنهما وما تنازعاه في سباحة قتاله، ويوجب أن يكون أبو هريرة إنما لم يعرف وهذا سيأتي أما ما يزن من أكون مختصر هذا الحديث وهذا الحديث، هذا سمع أبو هريرة وهذا سمع ابن عمر. ها يمكن عمل إيش مثل ما أكتبه الممتنع إذا جحد وجوب الزكاة ولم يقاتل عليها ما يكفر، إذا منعها ولم يجحدها ولا قاتل عليها ما يكفر، صحيح تؤخذ منه ويعذر. أما إذا منعها وقاتل عليها الصحابة جعلوا كافرا لما جمع بين أمرين الزكاة كذلك يقاتل بذلك يقاتل هذه لا ما يلزم أن يكون كفر مثل قتال مثل قتال البغاة قتال البغاة يقاتلون وإن كانوا مسلمين ومن ترك الأذان يقاتل ولو كانوا مسلمين، لكن هذا قتال قتال كفر الصحابة اعتبرهم كفار ثم كلهم مرتدين. منع الزكاة جعلهم مثل عباد الأصنام، ما في فرق بينهم، مثل من أنكر النبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل من أقر بنبوة مسيلمة، الصحابة ما فرقوا بينها كلهم سموهم مرتدين. نعم لا أحصل جماعة لا هذا أحصل جماعة لا أحصل جماعة هذا ليس يقاتلوا يقاتلوا لكن ما لا يسمى الصفر. نعم بلى هذه الصفر هذا الظاهر في من ترك الأذان ومن ترك الجماعة هذا يترك الشعيرة الظاهرة. أما مانع الزكاة في عهد الصديق فهم قتلوا لأمرين، كونهم منعوا الزكاة وقتلوا عليها فاعتبرهم أصحابه مرتدين في هذا. نعم ها؟ لا الصحابة قتلوا عليهم كفار من البغاة. الزاغية غيره، البغاة اللي يبغون يخرجون على الإمام فينقبون على الإمام أشياء يسمون بغاة قتلوا. في هذا على التحلق لو قاتل الجماعة على الربا أو على الزنا أو على السرقة وأمر عنهم بدين الغرور مثلهم ما يقال هذا الصحابة في قصة قدامة بالمضعون لما شربوا الخمر وتأولوا قوله تعالى وتعالى ينزلناهم في مطاعم أجمع الصحابة على قتالهم لكن قالوا إن استحلوه قتلوا وإن لم يستحلوه جريدوا وهم متأولين قدام من الوضعون لما شربوا الخمر وتأولوا قالوا ليس على الذين أمروا جماعهم في مطاعم وإذا متقوا من وضع الصلاة. نعم. وحدثنا أبو الطائر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال آخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله عصر مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وإلا بحق هذا قيد إلا بحق توحيد حقوق التوحيد أداء الفرائض والانتهاء عن المحارم والالتزام بالإسلام يعني يقاتلون على التوحيد وعلى حقوق التوحيد. نعم. في رواية إلا بحقها يعود الضمير على كلمة التوحيد. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الهاد الضبي أخبرنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء عن العلاء حاء وحدثنا أمية بن بسطام واللفظ له حتى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. عمن؟ عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. نعم. ويؤمنوا بي وبما يعني من ذلك الشارع له عليه الصلاة والسلام بالرسالة يؤمنوا به وبما جاء عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم. وهذا يخصص حديث لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث يعني موحد معصوم دمه وحسابه على الله لكن استثنى من هذا ما إذا فعل ما يوجب إهدار الدم وهو الردة أو الزنا بعد الإحصان أو القتل حمدا عدوانا كل واحد من هذه الثلاث يكون دمه هدر ما يكون معصوم استثنى. نعم. نعم. والصحابة يقاتلون من؟ يقاتلون مرتدين المقاتلون مرتدون لكن هل يكون مثلهم مقاتلون يكون مرتدين أو لا يكونون مثلهم؟ هذا ما فرق ما قالوا معاه الصحابة كلهم كانوا مرتدين وسبوا دماءهم سبوا مالهم كلهم عاملهم معاملة مرتدين ما قالوا هؤلاء مرتدين هؤلاء بغاش كلهم عاملهم معاملة أهل الردة سبوا جراديهم وأموالهم. علي رضي الله عنه تزوج سرة واحدة من بني حنيفة زوجها محمد بن بكر ما فرقوا بينهم وهم وغيرهم المهم الحكم واحد وصار حكم عليهم بحكم واحد ما في لهم أحكام مختلفة كلهم سموهم مرتدين على جميع طبقات. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب. عن ابي هريره رضي الله عنه حاول حدثني ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع حاول حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله, فاذا قالوا لا اله الا الله عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. الا بحقها يعني التوحيد, كلمه التوحيد. نعم. ثم قرا انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. نعم, هذا وظيفه عليه الصلاه والسلام, مذكر ومبلغ لساعة المسيطر المتسلط في الأخرى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فوظيفة على الأسماء التذكير والإبلاغ, إن عليك إلا البلاغ. إنما أنت ملحد. نعم. حدثنا مغسل المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذا حديث ابن عمر في زيادة على حديث أبي هريرة, حديث أبي هريرة فيه ذكر الشهادتين فقط. حديث ابن عمر في زيادة ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة, وهذه الرواية لم تبلغ في رواية ابن عمر, ولو بلغت ما حصل بينهم محاورة, ما حصل بينهم محاورة, لأن النص نص لأنه من ترك الصلاة والزكاة تقاتل. نعم, قتل الناس حتى يفعلوا هذه الأمور الأربعة, حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة, أمور أربعة تقاتل عليها. لكن رواية الأولى حديث أبي هريرة ليس فيه إلا الشارفين. نعم. وحدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني آل الفزاري عن أبي مالك عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا فيه اشتراط الإخلاص في كلمة التوحيد, يقول هو كفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله, فيه اشتراط الإخلاص, وأن من قال هذه الكلمة وأشرك مع الله فلا يحرم دمه ولا ماله. رحمك الله. ولهذا قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وفي روايه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه, وفي لفظ مخلصا, كل معنى واحد, لا بد من الاخلاص, التوحيد مع الاخلاص. فاذا دخل الشرك التوحيد فسد, اذا دخل هذا التوحيد شرك فسد وبطل. هذا لا بد من الأمرين, فقال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. أما من لم يكفر بما يعبد من دون الله ما يكون مسلم, كفر بما يعبد من دون الله هذا هو كفر بالطاغوت. لا بد من الأمر, كفر بالطاغوت وإيمان بالله. فمن لم يكفر بالطاغوت ما يكون مخلص, يكون مشرك, يكون يعبد الله ويعبد غيره معه, فلا يكون مخلصا. لا بد من الإخلاص, يعبد الله وحده دون ما سواه, ويكفر بما يعبد لله. كما قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا بد من كفر الطاغوت, لا بد من كفر ما يعبد من دون الله, لا بد من البراءة من كل معبود سوى الله, وإلا فلا توحيد, لا توحيد إلا بالله, إلا بإيمان بالله وكفر بالطاغوت. نعم. وحدثنا أبو بكر, هذا يعني من أدلة شروط لا إله إلا الله الإخلاص, هذا من أدلة فيها. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاول حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر بمثله. من وحد الله، هذا دليل على أن المراد من كلمة التوحيد كلمة الشارع التوحيد، ليس المراد قولها باللسان فقط، قال من وحد الله، من وحد الله، هذا تفسير لقوله من قال لا إله إلا الله، هم على واحد. الحديث النصوص يفسر بعضها بعض، من قال لا إله إلا الله يعني وحد الله، المراد المعنى، المراد المعنى، ليس المراد قولها باللسان فقط، المراد المعنى والعمل، يقولها عن توحيد وإخلاص. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذا حديث فيه دليل على أن الكافر إذا أسلم عند الموت إسلامه صحيح، إذا تاب ووحد الله عند الموت إسلامه مقبول ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، ما دام الروح لم تصل إلى الحلقوم توبته صحيحة. لهذا عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على عمه أبي طالب وهو في الموت، في مرض الموت، فإذا لم تصل الروح إلى الحلقوم فإن التوبة مقبولة. ففي الحديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. وأبلغ من ذلك قول الله تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيما. قال العلماء كل شيء قبل الموت هو قريب، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني إذا بلغت الروح إلى الحقوق، إذا بلغت الروح إلى الحقوق لا توبة، أما قبل ذلك فلا بأس. ولهذا عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على عمه أبي طالب، وفيه تأثير قرناء السوء، وأن قرناء السوء لهم تأثير عظيم على الإسلام. كان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قرنا سوء، فقال له أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب هي الشرك، ملة هي الشرك عبادة الأصنام والأوثان. ذكره الحجة الملعونة واتباع الأبى والأجداد في الباطل، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب يعني نفسه، وأبى أن يقول لا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي دليل على أنه لا يجب اتباع الآباء والأجداد في الباطل، وأن على الإنسان أن ينظر ولا يضيع عقله، إذا كان الآباء والأجداد على الباطل لا يتبعهم، إذا كانوا الحق نعم يتبعهم لأنهم على الحق، لأن الحق حق ويتبع اتباعا للحق. وفي دليل على هذه حجة الكفار تتبعوا عليها، فهي اتباع الآباء والأجداد في الباطل. الله تعالى عن المشركين انهم انا وجدنا اباءنا على امه يعني على دين وانا على اثارهم مقتدون. هي حجه قرشيه، حجه قريش، ما سمعنا بهذا في الليله الاخره، ان هذا الا اختلاف. وحجه فرعون قال فما بال القرون الاولى وفيه أن الهداية هداية القلوب بيد الله لا يملكها غيره، حتى أشرف الخلق سبيل الله صلى الله عليه وسلم استطاع أن يهدي عمها باطل، حاول وبذل جهده ما استطاع. ففيه على الهداية هداية القلوب، كون يقبل الحق ويرضى به ويحترمه ما ليس إلا إلى الله، لا يملك حتى أشرف الخلق عليه السلام. وهذا فيه من الحكم بيان أن الرسول وهو أشرف الخلق عليه السلام لا يملك شيء من هداية القلوب، وأن هذا بالخص بالله عز وجل. وفيه تسلية لمن بعد الرسول من الدعاة ومن غيره، تسلية لها إذا كان الرسول أشرف الخلق ولم يستطع هداية عمه فأسباب من باب أولى، فصار مثل يضرب ويقال النبي ما هدى عمه هو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يملك هداية الدلالة والإرشاد والوعظ، كذلك غيره من الأنبياء ومن الدعاة. الله تعالى وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، هذه هداية الدلالة والإرشاد والوعظ هذه يملكها الرسول والدعاء. أما هداية القلوب هي المنفي على الحلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن ثلاثة هدي من أحببت، أنزل الله هذه تسلية له عليه الصلاة والسلام، أنزل الله إن ثلاثة هدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي دليل على أنه لازم استغفار المشركين، لما مات على الشرك لا يستغفر له ولا يدعى له ولا يحج عنه ولا يتصدق عنه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. فنهي، أنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. فمن مات على الشرك ومات على دين جهلي لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يصدق عنه ولا يحج عنه ولا يعتمر. نعم، مقتصر على قول لا إله إلا الله، يعني مع حقوقها كما في الحديث إلا بحقها. نعم، الأحسن أن يقال فيه دليل على أن أول واجب كلمة التوحيد، أول واجب على العبد هو التوحيد، أحسن مما قال النووي، خلافا لأهل البدع القائل أول واجب الشك أو النظر أو القصد إلى النظر، صار أهل البدع يقول أول ما يجب على الإنسان يشك فيما حوله ثم ينتقل من الشك إلى اليقين، أول واجب النظر يعني. هذه أقوال باطل، أول واجب على الإنسان التوحيد. بهذا لما بعث النبي معاذ إلى اليمن قال له هل يكون أول ما تدعون إليه شهادة أن لا يعلم، أمرت ورقتي حتى يشهدوا أن لا يعلم، ما حتى يشكوا أو ينظروا أو يتأملوا. قصد النووي أن نقول أن ما يقوله أهل البدع من واجب الشك أو النظر باطل، لكن الأولى أن يقول أول واجب، فيه دليل على أن أول واجب هو التوحيد، أول واجب على الإنسان هو التوحيد، لا الشك ولا النظر إلى ولا النظر ولا قصد النظر كما هي أقوال لأرباب أهل السلام المذموم. نعم، حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا مامر حاء وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين، قال في حديثه ويعودان في تلك المقالة، وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة فلم يزال به فلم يزال به يعني أبو جهل عبد الله بن أمية. نعم، حدثنا محمد بن عباس، يعني ينبغي الإنسان أن يرفع عن قرناء السوء وأن يصحب الأخيار ويبتعد عن قرناء السوء، فهو قرناء السوء أثروا عليه نسأل الله العافية. هو عارف، في دليل على أن معرفة الإنسان بالحق إذا لم يعمل به لا ينفعه، وأنا سبب أنا عارف أن هذا هو الحق، فإذا كنت عارف ولم تعمل لا يفيد المعرفة. أبو طالب عارف حتى إنه قال في قصيدة المعروف ولقد علمت، والعلم معرفة القلب، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سلحا بذاك مبين. فكل إنسان يعرف الحق ولا يعمل به ما يجعله تابعا للحق، لا بد من العمل. فرعون يعلم ولم يفع هذا المعرفة، يعلم أن موسى صادق لكن ما تبعه، كفر بالإباء والاستكبار. إبليس كفر بالإباء والاستكبار، أبو طالب كفر بالإباء والاستكبار، اليهود كفر بالإباء والاستكبار. بعض الناس إذا تفقد أنا علم أنا عارف أو فلان عارف اللي هذا الشيء، إذا كان عارف ما يفهم معرفة، لابد المتابعة، متابعة وعمل. ليس يعني المعرفة واحدة لا تكفي، لأن المكتب بهذا الجهل، الجهل يقول هو الإيمان هو المعرفة في القلب، هذا من أبطال الباطل. لابد من معرفة ومتابعة، يعلم أن رسول أنه رسول الله حقا ويتابع عليه الصلاة والسلام ويكفر بالطاغوت، لابد من هذا. نعم. حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة فأبى فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت الآية. نعم. فيها كلمة في طول حجة الشهادة عند الله الموحد، ولهذا قال النبي أشهد لك أحاج لك بها عند الله. يدل على قرآن ينبغي للمسلم أن يحذر من قرآن السوء، ولهذا قال النبي في الحديث مثل جليس الصالح وجليس الصالح وجليس السوء كحامل يمشي ولا يخشى. جلساء السوء لهم تأثير عظيم، وجلساء الخير لهم تأثير، جليس الخير ترغب في الخير في المعروف يرغبك ويدلك، وقارب السوء يزهدك يزهدك في المعروف ويرغبك في الشر، نسأل الله العافية. نعم. حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن قيسان عن ابي حازم الاشعري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حملوا على ذلك الجزاء لا قررت بها عينك فأنزل الله إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فيه دليل على أن الذي منع أبا طالب ليس هو الجهل من الإمام، لكن منعه التعصب الحمية لقومه وأباعه وأجداده أن يشهد عليهم بالكفر، ما استطاع أن يشهد عليهم بالكفر يكفر بدينهم، يدل على أنه ليس هناك توحيد إلا بكفر الطاغوت والعياذ بالله. وملة أبي طالب هي الطاغوت الشرك، لا بد أن يكفر به وما استطاع أن يكفر. قال لولا أن يعيرون الناس يقول ترك دين أباه وأجداده لا قمت بها عينك، خاف من العار، واعتبر هذا شتم لأباه وأجداده. فالمعرفة وحدها تكفي، وعارف لكن ما لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكفي المعرفة وحدها، لابد من الإيمان والمتابعة والشهادة على الكفر بدين الجاهلية، الشهادة عليهم بالكفر وأنهم على الكفر وأنهم على الباطل وأنهم على الضلال، هذا هو الطاغوت. ما استطاع أن يخرج الطاغوت، مؤمن عارف بالله لكنه ما استطاع ان يكون بالطاغوت، ما استطيع لولا ان تعير الناس فيقولوا شتم دين اباءه وترك دين اباءه فرق بها عينه، كما قال في قصيده مشهوره لولا الملامه او حذاري سبه لوجدتني صلحا بذاك مبين. غير منعه من الايمان وهو الملامه والسب، خوف السب يلومه الناس. وفي بيت آخر له بطريقة فلولا والله لولا أن أجيء بسبة تجر على الشاحنة في المحافل، يعني إذا شهد على ابن عبد المطلب أنها كفر وشرك فعلها أتى بسبة تجر على الشاحنة آباءه وأجداده، فهذا هذا سبة. ولولا أن أجيء بسبة تجر على الشاحنة في المحافل لعمل فأقرأت بها عينك، لكن أحسن السبة. وما سفر بالطاغوت، جاءه جاء أبو جهل أنه لم يقصد الطاغوت، جاء أبو طالب لم يقصد الطاغوت، صلى الله العافية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم تستمرها والله سبحانه وتعالى. ليس هناك إيمان إلا بشيء، ليس هناك توحيد إلا بشيء، إيمان بالله وكفر بالطاغوت. هذا موجود في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيها كفر بالطاغوت وإيمان بالله. كفر بالطاغوت لا إله إلا الله، هذا إيمان بالله. ها؟ لا هو لا عارف عارف عارف بالله، حمد بالله بمعنى أنه عرف الله، عرف الله بقلبه وعرف الحق، عرف الحق لكن ما تابع ما عمل به. نعم مثل فرعون عارف بالحق ولم يتابع الله وجحدوا بها واستيقن تعبدهم، مثل مثل اليهود عرفوا، مثل مثل إبليس، كلهم كل هؤلاء على طريقة واحدة. إبليس عارف قال ربي بما أغويتني، عرف معترف لم يقابل أمر الله بالتكذيب والرد إبليس، وإنما قابله بالاعتراف. لما قال الله الملائكة اسجدوا لآدم ماذا قال إبليس؟ هل قال هذا ما هو أمرك؟ لا، عارضه، قال أنا خير منه وأفضل، وكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ هذا معناه اعترض على الله، قبل أمر الله بعيش بالاعتراف بالجباء والاستكبار لا بالرد والتكليف، ما كذب، هذا أمر الله يخاطب ربه معترف بالأمر لكن ما امتثل الأمر فشرط على الأمر والله العافية. فكلهم باب واحد، إبليس وفرعون واليهود وأبو طالب كلهم كفرهم بالإباء والاستكبار والله العافية. نعم لأنهم غير مكذبين. حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا ابن علي عن خالد قال حدثني وليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا في اشتراط اليقين في كلمة من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، العلم معناه اليقين، يعني من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، يعني قال بما قاله عن يقين منافي للشك والريب دخل الجنة. وإذا قالها عن يقين وشك عن يقين منافي للشك والريب إذا لا بد أن يلتزم بحقوقها يعني. ومن قالها عن يقين وصدق وإخلاص لا يقع في عمله شك، فإذا وقع في عمله شك دل على ضعف الإخلاص وضعف اليقين. إذا ضعف اليقين جاءت الغفلة وقع في المعاصي، وإذا قوي اليقين ذهبت الغفلة، يأتى الإنسان من ضعف اليقين. من قال لا إله إلا هو من قال له من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا في اشتراط اليقين العلم واليقين، الأولى في الشك والريب كما سيأتي في الأحاديث الأخرى. نعم حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا قارئ الحذاء عن وليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. حدثنا أبو بكر بن نضر بن أبي نضر وقالت الأشعرية بل هو مؤمن وإن لم يغفر له وإن لم يغفر له وعذب ولا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة. هذا نفس السبب هذا فيه في السماوات، قلنا إن أفسد ما في تعريف الإيمان الجهل، وأن الإيمان هو المعرفة، والخوارج يرون أن الإيمان هو جميع الأعمال كلها، لكن إذا ترك واحدا منها كفر، ثم فجل أهل إذا فعل معصية خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، ولكن في منزلة بين منزلتين. وهو جهة المحضة يقول الإيمان هو مجرد المعرفة. نعم نعم. والله عنك القاضي عياض ما عليه شيء من العقيدة. ها؟ عقيدة. ما مالكي القاضي عياض من المالكية؟ أقصد العقيدة عفوا عنك. هو قال وقال الأشعرية. هو ما يؤول يعني رحمه الله بعض الأشياء. نعم له بعض التأويلات. شفت مع مقرب من عرفية الأشعار. نعم. حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشعري عن مالك بن المغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قال فنفذت أزواج القوم قال حتى هم حتى هم بنحر بعض حمائلهم حتى قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم نفذ طعامهم حتى هموا بأن ينحروا بعض الإبل يأكلوا منها لكل طعام. قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها. قال ففعل. قال فجاء ذو البر البر ببره وذو التمر بتمره. قال وقال مجاهد وذو النواة بنواة. قلت وما كانوا يصنعون بالنواة؟ قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال فدعا عليها. قال حتى ملأ القوم أزيدتهم. قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وهذا قصة فيها دليل من دلائل النبوة وفيها دليل أيضا على قدرة الله عز وجل. وذلك أنهم في بعض الغزوات قلت طعامهم وأرادوا أن ينحروا بعض الإبل ليأكلوا منها. قال عمر يا رسول الله كما في الأمر الآخر إنهم فعلوا ذلك قلت الرواحل. الرواحل يحتاجونها الإبل يركبون عليها ولكن لو أمرتهم بأن يجمعوا ما معهم وتدعوا الله فلعل الله يبارك فيها. فقال نعم. هذا فيه إشارة المفضول على الفاضل بما يراه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة عمر فجاء كل واحد يأتي بما عنده. جاء ذو البر ببره اللي عنده شيء من البر يأتي بشهر يضعه اللي عنده صبر يأتي بما يستطيع صبرة صبرتين واللي عنده نوى حتى الحصن هذا العبث يضعها. فما تفعل المشرقة ماذا تفعلون فيها؟ نمصها فيها شيء أثر من طعام يدل على ما أصاب الصحابة من الشدة رضي الله عنهم وأرضاهم ولم يضرهم ذلك. بلغوا دين الله وجهدوا في سبيل الله ونشروا دين الله ولم يضرهم ما أصابهم. فاجتمع شيء من ذلك فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم البركة فأنزل الله فيها البركة حتى ملأوا أوعيتهم أكلوا وشبعوا. هذا في دليل على قدرة الله وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له كن فيكون. فيه دلائل لدلائل النبوة اشترى الطعام من علامات النبوة. ثم قال النبي بعد ذلك لما رأى هذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير الشاك إلا دخل الجنة. وفي الأخير سيحتب عن النار. هذا هو الشيء الشيء يقول غير الشاك اشتراط اليقين. هذا هو معنى قوله في الحديث السابق وهو يعلم أن لا إله إلا الله لأنه لا بد من اشتراط اليقين في كلمة التوحيد يقولها عن اليقين المناف للشك والريب. حدثنا سهل بن عثمان وابو كريب محمد على جميعا عن ابي معاويه. قال ابو كريب حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه او عن ابي سعيد رضي الله عنه شك الاعمش قال لما كان غزوه تبوك اصاب الناس مجاعه قالوا يا رسول الله لو اذنت لنا فنحرنا نواضحنا فاكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا نواضحنا يعني الابل لو اذنت لنا اصابهم جوع مجاعه قال لو اذنت نذبح بعض الابل فناكل وندهن ناكل من اللحم وندهن. قال نعم هذه في اول الامر. ثم جاء عمر وأشار به بالرأي الآخر. قال رسول الله إذا قلت لهم قلت النواضع. النواضع الذي هي تحملنا إذا ذبح هذا وذبح هذا قلت أين الرواح. لكن لو أمرتهم أن يجمعوا ما عندهم ثم دعوت الله قال الله أن يبارك فيها. قال نعم. فأخذ بمشروع عمر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر. قل الظهر الظهر سميته الجبل التي يحمله سمي الظهر لأنها يركبون عليها يظهرون يحمله. نعم. في مثابة الآن هي مركوب ليس عندهم مركوب إلا الجبل هي مثابة السيارات. نعم. نعم هذا نبع شاعر مثل ما أمر عمر على عباس أن يدعو لما أنقذهم القحط. نعم. الحديث هذا نبع يدعون غير من نفع. نعم. ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بفضل أزواجهم يعني ما زال. نعم. ثم ادعوا الله لهم عليها ببركة لعل الله يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فدعا بنطع فبسط نطع شيء من جلد يشبه السفر يعني السفر يوضع عليها الطعام نطع شيء من جلد سفرة يعني يوضع عليها الطعام. نعم. ثم دعا بفضل أزواجهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة. قال ويجيء الآخر بكف تمر. قال ويجيء الآخر في كسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم. قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. هذا من دلائل النبوة يعني شيء يسير كثرة كثرة كبزة شيء يسير. دعا النبي صلى الله عليه وسلم وملأوا جميع أوعيتهم كل ما في عسكر فيه إلا ملأوه كثر الله هذا الطعام. هذا من دلائل النبوة كثير الطعام ومن دلائل قدرة الله عز وجل وأن الله على كل شيء قدير. نعم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. قال فأثروا حتى سبعوا وفضلت فضله. الله أكبر. وما عندهم شيء في الأول عربين. في الأول يريدون يذبحون يذبحوا الإبل ما عندهم شيء. لما جمعوا ما عندهم جعلهم الملأ وكل شيء في العسكر وأكلوا وسبعوا وبقي شيء بقي شيء زيادة بقي فوضى. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. نعم فيحجب عن الجنة وفي الأولى فيدخل الجنة لا يلقى الله بها عبد غير شاك إلا دخل الجنة هنا فيحجب عن الجنة هو المعنى واحد يعني من قالها عن يقين منافي للشك والريب لا يحجب عن الجنة. نعم. لا يلزم دخول الجنة من أول يوم. إذا قوي اليقين ما إذا قوي اليقين والصدق والإخلاص ما توجد الشبهات ولا الشبهات تحرق الشبهات هذا إخلاص الصدق تحرق الشبهات وإذا وعظ في القلب جاءت الشبهات والشهوات إذا مات عليها من غير توبة إذا ضعف اليقين والإخلاص وفعل معصية من غير توبة هذا تحت المشيئة. وإذا قوي اليقين قول الصدق والإخلاص لا يصر على معصية في هذه الحالة إنما يصر عند ضعف عند الضعف ضعف اليقين وضعف الصدق والإخلاص أفر على المعاصي. نعم. حدثنا داود بن ركيب قال حدثنا وليد يعني ابن مسلم عن أبي جابر قال حدثني عمر بن هانئ. إيش حدثنا داود بن ركيب قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر عن ابي جابر عنده عن ابن جابر ها بس نسخة ثانية ها ما في ابي عندكم ابن ابي ها عن ابن جابر. نعم. ها دمشقي نعم. عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. نعم. هذا في فضل كلمة التوحيد, في فضل التوحيد, وأن أهل التوحيد من مات على التوحيد فهو على فهو من أهل الجنة عاجلا وآجلا, من مات على توحيد خالص لم يصرف على المعاصي أخذ الجنة من أول وحده, وإن صبع على بعض المعاصي فهو تحت المشيئة, لكن ما أهل الجنة والسلام. فمن شهد أن لا إله إلا الله يعني وحد الله, ليس المراد النطق باللسان. نعم. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن أوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله, غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن حيري بن عن السنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي, فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك. تكلم على ما كان من العمل النووي. ها الشارع رحمة الله. نعم. يعني إن عاجلا أو آجلا على حسب من مات على توحيد الخالق ليس معه معاصي اتخذ منه أول يوم, وإلا فهو تحت المشيئة, مات على كبائر صر عليها من غير توبة. نعم. وهي أنه لا بد من الإيمان في هذه الأمور, لا بد من الإيمان بالساعة والإيمان بالجنة والنار والإيمان بأن عيسى عبد الله ورسوله حتى يأخذ من معتقد النصارى. نعم. على التفصيل, على التفصيل, إذا مات على توحيد الخالق من المعاصي دخل من الأولى, وإن مات على أصر على معاصي وضعف الإخلاص تحت المشيئة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان بن حبان عن ابن محيريز عن السنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن اسماعيل عن الاوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الاسناد بمثله, غير انه قال أنا قبل عثمان. نعم. حديث عبادة. نحن الآن في حديث عبادة. قبل عثمان قال حدثنا داود بن رشيد. نعم. حدثنا وليد بن يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله, غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على محمد. قال لما بدو هذا حديث بشارة المؤمن لأنه من مات لأن المؤمن إذا مات على التوحيد فهو من أهل الجنة. وقولهم الشهيد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله تقيد بالحديث السابق أن من شهد أن صدق وإخلاص ويقين هناك للشك والرأي أمر من الشهادة التوحيد وإخلاص العبادة لله كما جاء في الحديث الآخر فاعبد الله لا تشرك به شيئا. رحمك الله. وفيها هذه الشهادة في حديث عبادة في البراءة من مذهب النصارى من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته. الأمة هي أمة الله عبد الله وأمة الله باللفظ الثاني وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وأن الساعة حق وأن الجنة حق والنار حق في الإيمان بالجنة والنار والبعث هل يسأل الإيمان أدخله الله الجنة من أبواب الجنة في الشأن وله الأخرى أدخله الله على بحر من العمل ومعنى أنه من مات على التوحيد هو من أهل الجنة لكن من مات على توحيد خالص من البدع والمعاصي دخل الجنة من أول وهلة وإن أصر على بعض المعاصي فهو تحت المشيئة كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن حيرين عن السنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي يا الصامت. نعم دخل على عباد. نعم قال مهلا لم تبكي فوالله لا يبكي الصنابحي دخل على عباده يبكي الصنابحي هو الذي يبكي. نعم نعم نعم يعني من فرقة يعني من فرقة عبادة من فرقة الصحابي الكريم وعرف أنه في الموت بكى. نعم قال مهلا لم تبكي فوالله لئن استشهد لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك. يعني يقول عبادة يقول لا تبكي كلها بشيء والله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولا أدخل خيرا له. نعم فوالله إن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتموه. وهكذا كل الصحابة والله عليهم بلغوا ما من شيء سمعوا منه إلا بلغوا فلو في الأمة. فقال أبو ذر لما حمد منعه قال والله لو وضعت الصفامة على هذه الحفة الصفامة ننفذ كلمة نسمعها من الرسول لا أرسلتها قبل أن تجيبوا عليه يعني لا بد أن أبلغ حتى ولو وضع السيف على رأسك لو استطعت أن أبلغ كلمة بلغتها قبل أن تجيبوا عليه قبل أن تقوى عليه. نعم ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله يعني قرب من الموت وعيش من الحياة عن حديث آخر ثم أراد أن يحدث به خاصة من إثم الكتمان. نعم يعني الآن كيف بنفسي أرض من الموت وأيضا من الحياة فلا بد أن أحدثكم كل شيء. نعم كل شيء الذي أخر. نعم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. نعم، وهذا أخر هذا الحديث خوفا من أن يعتكف الناس كما أخرها كما أخر معاذ حديث ليس منه من الذي ثم أخر بعد متأثما جوزا من العلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله على النار، يعني من شهد عن إخلاص وصدق واستيقن بها قلبه. والمراد الشهادة التوحيد والإخلاص، ليس المراد مجرد النطق، لأن الحديث يقيد بعضها بعضا كما جاء في الحديث فاعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، في الحديث الآخر من وحد الله، ومن من شهد أن لا إله إلا الله يعني شهد عن إخلاص وصدق ويقين، وفي الحديث الآخر غير الشاك، الحديث الآخر من علم أن لا إله إلا الله، الحديث الآخر مستيقنا بها قلبه. فالنصوص من بعضها البعض، هذا من شهد على إخلاص وصدق وانقياد وأدى حقوق التوحيد ولم يفعل ناقضا من رقب الإسلام، فإن الله يحرمه على النار تحريم دخول ما على توحيد الخالق من المعاصي والكبائر، أو تحريم خلود إن استحق دخول النار ودخل النار، فهو محرم على النار إما تحريم خلود أو تحريم دخول. تحريم خلود إذا مات على توحيد خالص لم يصر فيه على الكبائر، أو تحريم خلود إن مات على بعض الكبائر التي انفر عليها مع التوحيد. وهو تحت المسيح قد يصر على الكبائر ويعفى عن توحيده وإيمانه وإسلامه وحسنات قدمها قد يعذب. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله فيه دليل على انه كتم ما خشي الضرر فيه والفتنه مما لا يحتمله عقل كل واحد، وذلك فيما ليس تحت محمد ولا فيه حد من حدود دليل. قال ومثل هذا عن الصحابه رضي الله عنهم كثير. حق الله على العباد وحق العباد على الله، وقال افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فيبتكر. نعم. حدثنا هجار بن خالد الازدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رزق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه الا مغفره الرحم. قال يا معاذ بن جبل في جواز الإفراح على الدابة يساق تلك العليم الله لحظة كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفيف، هنا قال ما بيني وبينها إلا مؤخرة الرحم. مؤخرة الرحم معلوم أن هذه إنما تكون على الإبل، تكون للإبل، لكن المعروف القصة أنه على حمار. الشرع أقول ليس بيني وبينه إلا مؤخرة مؤخرة الرحم. كنت لا قول على بل ليس بيني وبينه كلام على مؤخرة. مؤخرة. بعد كلام على المؤخرة. على في الحل في مؤخرة الرحيل لما تكون هذه البعيد، لكن القصة هذه على حمار، كان على حمار، هو المعروف أنه على حمار قال له عرف وخير. نعم، هي دليل على أنه لا بأس يركب على الدابة اثنان أو ثلاثة إذا كان خطيط ذلك. نعم. أي حديث؟ هذه الثلاثة والآن ما هو أقول هي الأصل مؤخرة للجبل لكن ما يلزم هذا أن يكون على جبل. نعم. رفيع أي مقصود الكلام في المؤخرة الآن. نعم شاء. وهو الإمام الذي كان له في الله قيل أنه ما في حجة الوداع. قالوا هذا الحديث ينبغي أن يكون هذا في مرة أخرى غير المرة المتقدمة في الحديث السابق، فإن المؤخرة الرحم تصدق بالإبل ولا تكون على حمار. قلت ويحتمل أن يكون قضية واحدة وأراد من الحديث الأول قدر مؤخرة الرحم والله أعلم. لعل هذا المعروف أن قصة واحدة يعني مقدار مختصر إلا المؤخرة العود هذا إنما يكون في الإبل على الإبل القط على حمار. نعم. هل ليس بينه وبينه شيء؟ نعم يعني أنه أنا ضبط الحديث. نعم. قال كنت للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحم يعني مقدار مؤخرة الرحم فإلا فلا ليس هناك مؤخرة للمؤخرة تكون على الإبل. نعم. فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. وهذا تأكيد للمبالغة ويهتم بما يقال له كرر حتى يهتم معاذ وينتبه هذا يدل على أنه أمر عظيم. قال يا معاذ بن جبل قال لبيك وسعديك يا رسول الله ثم سار ساعة يعني جزء من الزمن. قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله ثم سار ساعة يا معاذ بن جبل حتى يهتم يتشوق إلى هذا الأمر العظيم. نعم. قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ وهذا تشويق آخر وهنا أخرجها في سورة السؤال. أتدري ما حق الله على العباد؟ وهي أن العالم له أن يخرج المسألة العلمية في صورة السؤال حتى ينبه الطلاب والمتعلمين ينتبهوا. هذا الشوط الآخر هو كرر السؤال كرر النداء يا معاذ بن جبل ثلاث مرات. فقال أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال الله ورسوله أعلم ثم بين له. لكن لو أخبر من أول الأمر قال إن حق الله ما كان وقعه في السمع كما يكون إذا كرر وإذا أخذ في صورة السؤال. نعم. قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. وهذا في دليل على أن الإنسان إذا سئل في حياة النبي يقول الله ورسوله أعلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الوحيد من الله عز وجل. أما بعد وفاته فيقال الله أعلم على وفاة النبي يقال الله أعلم لأن الرسول لا يعلم غيره. إذا سئلت عن شيء لا تعلمه بعد وفاته تقول الله أعلم تقول لا أدري. أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله ورسوله أعلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي من الله عز وجل. نعم. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة. وهذا في بيان حق الله على عباده وأنه التوحيد والإخلاص. لذلك قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهذا هو الأمر الذي خلق العباد لأجله. يقول هذا الأمر العظيم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا هو الأمر الذي بعثت به الرسل وأنزلت الكتب وأنزلت به الكتب ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وسلموا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا يفسر الحديث السابق من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرمه الله على النار فسر بالعبادة مراد العبادة حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به هو معنى قال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ليس المراد قولها باللسان المراد قولها باللسان وحقيقة معناها بالقلب فقوله عن إخلاص منافي للشرك وصدق منافي للنفاق ويقين منافي للشك والريب أبوذ من هذا. الحديث السابق هو حرمه من شهد الله وأنه محمد رسول الله حرمه الله على النار يفسر هذا الحديث أن أعبد الله ولا أشرك به شيئا المراد عبادة الله ولا في الشرك. نعم. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعدين قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قال قلت الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم هذا حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك إذا فعلوا التوحيد ألا يعذبهم لكن هناك فرق بين حقين حق الأول حق إلزام وإيجاب ليس الإنسان خيارا والحق الثاني حق التفضل وإكرام أوجبه الله على نفسه لم يجب عليه أحد لأنه ليس فوق أحد سبحانه وتعالى يجب عليه بل هو أوجبه النفس على نفسه تكرما أوجب على نفسه فلا يعذب من لا يشبه أما حق العباد حق إلزام وإيجاب ليس لهم خيار فيه لأنه يعني صدق لذلك قال كما قال الشاعر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا لديه سعي ضائع ان عذبوا بعدله او نعموا بفضله وهو الكريم الواسع. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص سلام بن سليم عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عقيل قال فقال يا معاذ تدري ما حق العلم ما حق الله على العباد تدري يعني على حد حق الاستفهام يعني اتدري تدري ما حقها على حد يجوز حد حق الاستفهام هذا اسلوب العربي معروف للعلم ده. تدري ما حقها يعني اتدري تقدير اتدري على تقدير حق الاستفهام. نعم. قال فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله اعلم قال فان حق الله على العباد ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فيتبعوا. نعم. ثم اخبر بها معاذ عند موته تعتمه خروجا يعني من الاسم الاسم الكتماء كانه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس المراد المنع وان المراد وقت دون وقت فلهذا كتبها وقتا ثم اخبر بها عند موته خروجا من الاسم لهذا قال بعضهم انه لم يكتمها عن الاخيار والاخيار الذين يزدادون عمل الصالح لكن يكتمها امنا يخشى من ان يغفر وان يستكل فلهذا اخرها وقت دون وقت ثم بعد عند موته اخبر بها تاثما خروجا من الاسم الكتمان. نعم. ولم يفهم من النبي انه اراد المنع وانه يكتمها لان هذا معلوم من النصوص الاخرى ان الكتمان لا يجوز وانه يجب تبليغ العلم ولا يجب لسنة يكتب ولا سيما عند الحاجة أو عند السؤال لا بد أن يخبر الإنسان بما يبين ما عنده من العلم عند الحاجة أو عند السؤال. تتبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.